على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 2400 للهجرة. وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام 2400 للهجرة بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مقدمة فيها البدء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل، وأيضا ضمن الثناء الذي بدأ به هذا الكتاب بما يشعر بمضمون الكتاب، بما يشعر بمضمون الكتاب، حيث حمد الله جل وعلا، ومن جملة ما حمده عليه أن فرض سبحانه وتعالى الفرائض وأحكم الأحكام وأتم إحكامها وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فهذا إشارة إلى موضوع هذه الرسالة ومضمونها، وأنها عن حج بيت الله الحرام. وأيضا في هذه التقدمة البدء بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الثناء على الصحابة والترضي عنهم رضي الله عنهم، وبيان الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الصحابة. وفي هذا الموضع تلخيص نافع جدا للواجب نحو أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في قول المؤلف حفظه الله تعالى: وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب طيب الكلام. فهذه خلاصة نافعة في الواجب علينا تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن نكون نظيفي القلوب تجاه الصحابة، بحيث لا يكون في القلب غل ولا حقد ولا ضغائن ولا غير ذلك. والأمر الثاني أن نكون طيب الكلام، فلا نتكلم في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا بالكلام الحسن الطيب. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا طيب الكلام تجاه الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذا فيه نظافة القلوب تجاه الصحابة رضي الله عنهم. فوجب على كل مسلم أن يكون شأنه مع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون لسانه طيبا، فلا يتكلم في حقهم إلا بالطيب، وأن يكون قلبه نظيفا، فلا يحمل تجاههم غلا أو حقدا أو ضغينة أو نحو ذلك. ثم أيضا تضمنت هذه المقدمة بيان النعمة العظيمة والمنة الكبيرة التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا بها، ألا وهي بعثة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، فهذه منة عظيمة ونعمة جليلة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا أمة الإسلام، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين وأدى الرسالة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان نزول هذه الآية الكريمة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه عشية عرفة، وواقف بعرفة، ولم يعش بعدها إلا ما يزيد على 80 يوما بقليل صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لأنه بنزولها تم الدين وكمل. ثم بين في هذه المقدمة أن دين الإسلام يقوم على أركان 5 ويبنى عليها، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. فهذه الأركان 5 التي يقوم عليها دين الإسلام، وقد جاءت مجتمعة، أعني هذه الأركان، في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فديننا يقوم على هذه الأركان 5. الركن الأول الشهادتان: الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله تعني توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك كله، قليله وكثيره، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين عظيمين وأصلين متينين: النفي والإثبات. ففي قول لا إله نفي للألوهية عن كل من سوى الله، وفي قول إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل نبي يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله عز وجل إنما أرسل رسله الكرام ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أرسلهم ليطاعوا، لتمتثل أوامرهم، لتصدق أخبارهم، لتنتهى أو لينتهى عن نواهيهم. فهم رسل، والرسول حقه أن يطاع، حقه أن يطاع، أما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى. فإذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. ولهذا أمرنا في ذكره عليه الصلاة والسلام أن نجمع بين هذين اللفظين: العبودية والرسالة. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد صلوات الله وسلامه عليه، بل رسول يطاع ويتبع. فالواجب على كل من آمن به أن يطيعه عليه الصلاة والسلام، وأن يمتثل أمره، وأن يسير على نهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والكلمتان كلمة التوحيد تعنيان إخلاص العبودية لله، وتجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأجلها الصلاة، فهي عمود الإسلام، والناهي عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. والصلاة شأنها في الدين عظيم ومكانتها عليا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه، مأمور العبد بها في كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات محددة، لا بد من التزام الصلاة بأوقاتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجب أن يعلم أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإذا لم يكن الإنسان مصليا لا تقبل أعماله، لأنه بتركه للصلاة يكفر. قد مر معنا دليل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن يعلم أن من الأمور المؤسفة والجهل المطبق أن ترى في الناس من يتكبد مشقة الحج ويعاني أتعابه ويصرف أمواله ويأتي للمشاعر ويؤدي المناسك، لكنه لا يحافظ على الصلاة، لا يحافظ على الصلاة. ولو نظرنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، متى فرضت الصلاة ومتى فرض الحج، متى فرضت الصلاة ومتى فرض الحج؟ الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات، والحج فرض بعد الهجرة بقرابة 8 سنوات، بين فرضي الصلاتين ما يزيد على 10 سنوات. كانت الصلاة مفروضة والناس مأمورون بها، والحج لم يفرض، ومضوا على ذلك ما يزيد على 10 سنوات. فالصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، فكيف يصح أن يوجد من يحج ويعتني بأعمال الحج ثم لا يؤدي الصلاة؟ هذه والله مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، أن يوجد من يحج ولكنه يتهاون في الصلاة، أو حتى أيضا يتهاون في بعض الصلوات، أو حتى يتهاون في أوقات الصلوات، فتجده لا يبالي، يؤخر الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تجده في أعمال الحج يسأل بدقة ولا يقدم شيئا على شيء، وأيضا يحرص على تجنب ما نهي عنه في حجه وفعل ما أمر به في حجه، ثم الصلاة لا يبالي بها. أين التفكير الصحيح، وأين العلم القويم والمعرفة بدين الله تبارك وتعالى؟ فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ثم الزكاة، وهي قرينة الصلاة، قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة. ثم بعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة، وهو شهر رمضان، افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وكتبه عليهم، ورتب على القيام به الأجور العظيمة والأفضال العميمة في الدنيا والآخرة. ثم الحج الذي يجب في العمر كله مرة واحدة، في الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ثم أشار إلى كثرة المؤلفات التي كتبها أهل العلم في بيان مناسك الحج والعمرة، وأن من أحسنها كتاب الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى التحقيق والإيضاح، وهو كتاب عظم نفعه وكبرت فائدته وترجم إلى لغات كثيرة، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. نعم. قال حفظه الله تعالى: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. هذه آداب عديدة ينبغي على كل حاج أن يعتني بها عناية عظيمة، وأهم هذه الآداب وأعظمها وأعلاها شأنا الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يحرص الحاج أن تكون أعمال حجه كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات وأهل بالنسك الذي أهل به صلوات الله وسلامه عليه، دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذه يا إخوان دعوة ينبغي أن نعتني بها في الميقات بعد أن نهل بالنسك الذي نهل به تمتعا أو قرانا أو إفرادا، ندعو بهذه الدعوة: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أي نسألك يا الله أن تكتب لنا هذه الحجة خالصة لوجهك الكريم، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة، لأن الرياء والسمعة إذا دخل العمل أبطله وأفسده ولم ينتفع به العامل، ويرجع العامل ولم ينتفع بعمله، أنفق مالا وصرف جهدا وتغرب عن بلده وأتعب بدنه ثم يرجع بلا ثمرة. فالإخلاص أساس لقبول الأعمال، أساس لقبول الأعمال، والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا أخلص فيه العامل لله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيجب علينا أن نهتم للإخلاص وأن نعتني به أعظم عناية، وأن نجاهد أنفسنا طوال أعمال الحج بأن نحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نحذر الأمور التي استجدت الآن في هذا الزمان وأشغلت الناس عن إخلاصهم لله وإخلاصهم في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الأجهزة التي أصبحت في أيدي كثير من الحجاج فأشغلتهم عن الإخلاص لله وقصد التقرب بالعمل إليه سبحانه وتعالى. ولهذا ترى عددا منهم ليس بالقليل ليس له هم في كل منسك يمر به أو كل شعيرة يمر بها، ليس له هم إلا أن يأخذ الصور التذكارية، سواء كانت صورا ثابتة أو متحركة، ليس له هم إلا أن يأخذ الصور التذكارية، صورة في عرفات، صورة في مزدلفة، صورة في المطاف، صورة في المسعى، صورة عند رمي الجمرات، صورة إلى آخره، كل ما يذهب مكان من الأمكنة يلتقط لنفسه صورة في ذلك المكان. ثم يحمل تلك الصور إلى بلده وإلى زملائه وإلى رفقائه، انظروا إلي، هذا أنا في عرفات، وهذا أنا في مزدلفة، وهذا أنا عند الكعبة، وهذا أنا كذا إلى آخر. حتى رأينا بعضهم عندما يطلب، هدانا الله جميعا وأصلحنا، رأينا بعضهم عندما يطلب من زميله أن يلتقط له صورة يرفع يديه وقت التصوير، وقت التصوير يرفع يديه على هيئة الداعي، ثم إذا انتهى التصوير أنزل يديه، ثم إذا ذهب إلى رفقاء يقول هذا أنا أدعو عند الجمرات، وقد كذب والله ما كان يدعو، ويقول هذا أنا أدعو عند عرفات وكذب والله ما كان يدعو، وإنما رفع يديه وقت التصوير للصورة فقط، ولما انتهت الصورة أنزل يديه. ثم ماذا يريد بهذا الكذب وهذه المخادعة؟ ماذا يريد وماذا ينفع هؤلاء يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقال له اذهب إلى من كنت ترائي لأجلهم، اطلب الأجر عندهم، اذهب إلى من كنت ترائي لأجلهم اطلب الأجر عندهم، ماذا سيحصل عند أولئك من أجل؟ أولئك الذين كان يرائي بعمل عندهم، أي أجر سيحصل عندهم؟ أي ثواب سيعطونه؟ من منهم واحدا يعطيه حسنة من حسناته أو ثواب عمل من أعماله؟ فحقيقة يعني بعض الحجاج أصلحنا الله وإياهم وهدانا وهداهم يهتم لهذه الصور ويشغل نفسه بها، وهي تدخله في الرياء من أوسع أبوابه. كان قديما المرائي، كان قديما المرائي إذا أراد أن يرائي ماذا يصنع؟ أو أراد أن يسمع بعمله ماذا يصنع؟ إذا رجع بعد الحج إلى بلده كيف تتم عملية الرياء قديما قبل الصور؟ تجد يحدث، وأنا كنت عند عرفات، ولو رأيتني وأنا خاشع، ولو رأيتني وأنا عيني دامعة، ولو كذا، ويحدث عن عمله، بينما الآن ما يحتاج أن يتحدث، يجعل الصور تتحدث عنه وتري الناس أعماله، انظروا إلي في عرفات، انظروا إلي كذا، انظروا إلي كذا. فإذا من أعظم ما ينبغي أن نعتني به في حجنا لبيت الله الحرام الإخلاص وتجنب الرياء وتجنب السمعة، الحج لله. ألسنا نقرأ الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله؟ ولله على الناس حج البيت، الحج لله سبحانه وتعالى، ليس للرياء ولا للسمعة ولا لأي غرض آخر، وإنما هو قربة يتقرب بها الحاج إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو بها ثوابه العظيم وموعوده الكريم. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة فيقتني منسكا في ذلك. ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. هذا أيضا جانب عظيم ومهم جدا ينبغي على الحاج أن يعتني به، ألا وهو أن يحرص بين يدي الحج أن يتعلم المناسك وأعمال الحج، وأن يقرأ ما كتبه أهل العلم إن كان قارئا، أو يستمع إلى دروس أهل العلم وشروحاتهم الصوتية لأعمال الحج ومناسك الحج إن لم يكن قارئا، وأن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه وفيما لا يعرفه. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما ينبه عليه الحاج في هذا المقام أن يحرص على السؤال قبل العمل حتى يقع العمل على السنة، هذا جانب مهم جدا، ينبغي أن يحرص على السؤال قبل العمل حتى يقع العمل على السنة. يعني بعض الحاج يأتي بعد العمل ويقول فعلت كذا وكذا، هل هذا خطأ أو صواب؟ هل هو سنة أو مخالفة؟ وسؤاله نافع حتى ولو بعد العمل، لكن نحن في بداية الآن المسير وفي أول الطريق، فلتكن أسئلتنا وحرصنا على الأسئلة قبل العمل حتى يقع العمل صوابا وعلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت حريصا على التعلم وبيدك منسك من المناسك المعتنى بها لأهل العلم الراسخين والأئمة المحققين، بيدك تعمل الأعمال خطوة خطوة في ضوء ما شرح وبين من أهل العلم، ثم أيضا في الوقت نفسه تسأل أهل العلم وتستبصر في دينك حتى تقع منك الأعمال على موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بغير علم، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والبدع التي تنتشر في الناس والضلالات والأهواء والخرافات كلها عبادات بدون علم. ولو أنهم حملوا أنفسهم على العناية بالعلم ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وألزموا أنفسهم بذلك لسلموا من تلك البدع والخرافات. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. كذلكم هذا أدب عظيم ومهم للغاية، ينبغي للحاج أن يعتني به، أن يحرص على الصحبة والرفقاء الأخيار الذين يعينونه على الخير ويشدون من أزره في طاعة الله. والأصحاب يختلفون، ليسوا على مستوى واحد بل بينهم تفاوت. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. على دين خليله أي على منهج صاحبه ورفيقه، لأن الصاحب ساحب. فلينظر أحدكم من يخالل، أي لتحرص أيها المسلم على الأخ الكريم والصاحب الذي يعينك على الخير. بعض الناس إذا جلس معه شغل صاحبه بالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء بالناس والكلام الذي ليس فيه إلا الإثم والعياذ بالله. وبعض الناس إذا جلس إليه صاحبه شغله بالفائدة الطيبة وبالأمور التي تنفع في دينه أو دنياه، ففرق بين الصاحبين. إذن ينبغي على الحاج بل على المسلم في كل وقت أن يحرص على تخير الأصحاب والإخوان والرفقاء، وإذا ما ظفر برفيق صالح وأخ طيب فليستمسك برفقته وليصبر على مصاحبته. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. نعم. قال حفظه الله تعالى رابعا: أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كذلكم هذا العناية به أمر مهم، أن يعتني بأخذ الزاد والمال الذي يحتاج إليه في سفره حتى لا يحتاج إلى أن يسأل الناس. وكما جاء في الحديث: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. من يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله، لكن أيضا يحتاج هذا المقام إلى أخذ الزاد، لا أن يترك الزاد ويمضي إلى الحج ويقول: أنا مثلا متوكل على الله. بدون زاد. الله جل وعلا في آيات الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرنا بالتزود وأخبرنا أن خير زاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فالحاج يأخذ من النفقة ما يحتاج إليه في حج، ما يحتاج إليه في حج، يأخذ من المال من المتاع ما يحتاج إليه في حج حتى لا يحتاج أن يسأل الآخرين. كذلك عليه في هذا المقام أن ينتخب لحج المال الطيب، وأن يجنب حجه المال الخبيث من الأموال الربوية والأموال التي جاءت من طرائق محرمة، ينتخب المال الطيب، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال حفظه الله تعالى خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، وفيه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. وهذا أيضا جانب عظيم يتأكد على الحاج أن يعتني به، والوصية بالأخلاق وبالآداب الفاضلة هي وصية مطلوبة من المسلم في كل وقت وفي كل حين، لكن تأتي الوصية بالأخلاق في الحج والتأكيد عليها، لأنه كما تعلمون الحج يجتمع فيه خلق ويحصل فيه زحام ويحصل فيه أيضا أخطاء على الآخرين، وكثير منها قد لا يكون مقصودا بسبب الزحام بسبب التدافع. يعني أحيانا أضرب مثالا فقط للتوضيح، أحيانا في الزحام يكون الضغط على الشخص من مسافة بعيدة، والذي وراءك الذي وقريب منك أصلا لا يملك نفسه، مدفوع مثل ما أنك أنت مدفوع. فبعض الحاج يلتفت على الشخص الذي هو قريب منه ولا يملك أصلا شيئا، وهو مدفوع أصلا لا يملك شيئا، ويرفع صوته عليه ويحدث معه لجج وخصومة، وربما ذلك أيضا لا يحتمل ذلك فيرد عليه وترتفع الأصوات. فالشاهد أن الحاج سيمر في أعمال الحاج بسبب الزحام وكثافة الناس وكثرة السيارات وما إلى ذلك، سيمر بأشياء قد تثيره قد تغضبه، فليوطد نفسه على الصبر التحمل التعامل بالأخلاق الفاضلة، عدم رفع الصوت، البعد عن الألفاظ التي لا تليق بالمسلم في أي وقت، فكيف بأشرف وقت وأفضل بقعة، يتجنب ذلك كله ويحرص على أن يتحلى بالخلق الفاضل، ويلتمس لإخوانه المعاذير إذا أخطأ شخص لعله ما انتبه، عفى الله عنك، سامحك الله، يسر الله أمرك، يحرص على هذه الكلمات الجيدة التي تنفعه وتنفع إخوانه ولا تضره، فيحرص على الدعاء لإخوانه والترفق بهم والمسامحة والمبادرة إليها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، عفى الله عنك يا أخي، سامحك الله، يسر الله أمرك، ويدعو لإخوانه ويتلطف بهم ويترفق حتى تمضي هذه الأعمال لدى الجميع بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي ترتفع بها مقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل يكون به دخول الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فيحرص الحاج على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتعامل الطيب مع إخوانه، و قاعدة الأخلاق وركيزتها التي عليها تبنى ما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولو قيل ما هو الخلق الفاضل وما ضابطه، فجواب ذلك ما جاء في هذا الحديث: أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فماذا تحب أن تعامل به؟ عامل الآخرين رفقا ولطفا ومعاملة كريمة ودعوة طيبة وبعدا عن الفظاظة والغلظة والشدة، وأن يحرص على أن يلقى إخوانه بالابتسامة، بطلاقة الوجه، بالسلام، بالدعاء، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي دعا إليها دين الإسلام. ولهذا ما الذي يمنع أن يكون من ضمن الأشياء التي تقرأها وأنت في رحلة الحج أن تقرأ كتابا في الآداب؟ ما الذي يمنع أن تقرأ كتابا في الآداب؟ والعلماء رحمهم الله ألفوا كتب في الآداب عديدة جدا، فما الذي يمنع أن تنتخب لك كتابا من الكتب في الآداب وتقرأها لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حجك لبيته بمعاملة الناس بها، بمعاملة الناس بها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: سادسا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه وصية بحفظ الوقت في حج الإنسان لبيت الله الحرام، أن يحرص على وقته، فوقتك في تلك المشاعر وتلك التنقلات نفيس وثمين للغاية، فأنت في بقعة فاضلة وفي وقت فاضل وفي حال فاضلة، فتحرص كل الحرص في تلك الأوقات أن تشغل وقتك بذكر الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. كلما كثر ذكرك لله سبحانه وتعالى عظم أجرك في الحج. لا تظن أن الحجاج في الحج أجرهم سواء، لا تظن أن الحجاج أجرهم في الحج سواء، قد تكون صورة العمل واحدة والتعب البدني واحدا، لكن الأجر قد يتفاوت كما بين السماء والأرض بحسب حال الإنسان من إخلاص وشغل للوقت بذكر الله وتعظيمه وتسبيحه وتهليله وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. فيحرص الحاج على الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب النافعة، لأن الكتب النافعة قراءتها من ذكر الله سبحانه وتعالى، حضور مجالس العلم وحلق العلم التي يبين فيها الحلال والحرام والأحكام، كل ذلك من الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا سماع الأشرطة النافعة في الباص أو في السيارة الخاصة، يحرص الإنسان أن يستمع إلى الأشرطة النافعة التي تفيد الحاج في حجة، ويحرص أيضا على تعلم الدعوات الصحيحة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا معرفة معانيها. عندما تدعو الله بدعوات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعرف معناها، كم لهذا من الأثر في الدعوة. الدعاء ثابت والمعنى معروف، فمثل هذه الجوانب حقيقة ينبغي أن يعتني به الحاج. وقد يسر الله، قبل سنوات سجلت شريطا بعنوان شرح طائفة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، وقرأت الدعوات وهي دعوات ثابتة، قرأت بصوت أحد طلبة العلم بصوت واضح وجيد، ثم شرحتها وبينت معانيها بيانا مختصرا في شريط واحد. شاهد القول أن ثمة أشرطة وكتب وأشياء مفيدة، يحرص الحاج أن يشغل وقته بمثل ذلك لينفعه الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال حفظه الله تعالى: سابعا، أن يحذر إذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر أيضا إذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. ثم كذلكم مما ينبغي أن يحرص عليه الحاج الموفق أن يحذر غاية الحذر من إذاء غيره، لا بأذى قولي ولا بأذى فعلي، لا يؤذي أحدا بلسانه، فلا يسمع أحدا كلمة سيئة أو لفظة لا تليق، بل يحذر من ذلك كله، لا يؤذي أحدا، وأيضا لا يؤذي أحدا بأفعاله، فلا يؤذي لا بقوله ولا بفعله. وهؤلاء ضيوف الرحمن، أكرم بهم من ضيوف، وحقهم على كل مسلم حق عظيم، فيحرص ألا يتعرض لأحد من إخوانه المسلمين وإخوانه حجاج بيت الله الحرام بأي نوع من الأذى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله من لسانه، هذا فيه تحريم الأذى القولي، وقوله من يده، هذا تحريم الأذى الفعلي، فلا يؤذي أحدا لا بقوله ولا بفعله، يحرص على ذلك. ويحذر أيضا إذاء غيره برائحة الدخان. رائحة الدخان رائحة مؤذية ومضرة لصاحبها ومن حوله، والمدخن ولا سيما في بعض الأماكن المكتظة أو التي أيضا تكون مثلا التهوية فيها ضعيفة، لا يفكر إلا في نفسه، لا يفكر إلا في نفسه، فقد يشعل سجارة في بعض تلك الأمكنة، ويكون منه قريب من كبير سن أو امرأة كبيرة سن أو شخص معه ربو أو أتباع أتعاب في الصدر أو نحو ذلك، فيؤذيهم أذى عظيما لا يعلم مدى، وهو في تلك الحال لا يفكر إلا بنفسه، وهذه من الأنانية وسوء الأخلاق ومن الأضرار التي يجنيها الدخان على المدخنين. ومن المؤسف أن كثير من هؤلاء المبتلين بالدخان يصاحبهم الدخان حتى في المشاعر، حتى في المشاعر وفي الأماكن الفاضلة، يعني أحيانا تحصل بعض المشكلات في بعض الباصات في تنقلات المشاعر أن بعضهم يصر أنه يدخن مثلا، وكم من الأذى سيسببه على هؤلاء الحجاج. ثم ماذا؟ هذه أوقات تعمر بذكر الله، والذي يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى يستحب له أن يطيب فمه بالسواك، فما باله يلوث فمه بدخان ثم يأتي بهذا الفم الملوث ويدعو، ورائحة الدخان الخبيثة تخرج من فمه وتنبعث من فمه. السنة أن يطيب الإنسان فمه عندما يذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم هذا يلوث فمه ويضر بإخوانه الذين من حوله. حدثني أحد الأشخاص في المشاعر في منى جاء ذكر للدخان، وقال: كنت شخصا مدمنا للدخان وتعاطاه بشراهة، ويقول قبل 3 سنوات كنت حاجا وكنت واقفا بعرفة عشية عرفة، يقول فجأة التفت إلى من حولي وإذا جميع من حولي أيديهم ممدودة مرفوعة يدعون الله، ونظرت إلى نفسي وإذا بيدي سجارة وأدخن، الناس كلهم مقبلين على الله من حولي وأيديهم مرفوعة إلى الله تدعو الله سبحانه وتعالى، وأنا مشتغل بهذا التدخين في هذا الوقت الفاضل وهذا الوقت الكريم، الناس مشغولة بالدعاء يا رب يا رب، تبحث عن النجاة، تبحث عن الفوز، تبحث عن الغفران والعتق من النيران، وهذا مشغول بالتدخين. يقول فأسفت لحالي أشد الأسف، لكنني من الله علي فألقيت بالسجارة وأخرجت أيضا العلبة التي معي ووضعتها تحت قدمي ووقفت وأخذت أدعو الله سبحانه وتعالى مع الداعين، وكان ذلك آخر عهدي بالدخان، وكان ذلك آخر عهدي بالدخان. فليتق الله المسلم، بل ليجعل الحج فرصة للتوبة من الدخان وتركه إلى غير رجعة، فرصة عظيمة، وليذكر نفسه بحرمة البلد الحرام وفضل تلك البقاع وفضل الزمان وشرف الحالة التي هو فيها متلبسا بالإحرام، يذكر نفسه بهذه الأمور وليجعلها سببا لترك الدخان وعدم العودة إليه، وليستعن بربه سبحانه وتعالى في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه. والدخان فيه مضرة بالصحة وإضاعة للمال، جمع بين سوءتين عظيمتين، مضرة للصحة، وأكبر من يعلم مضرة الدخان على الصحة المدخن نفسه، لا يحتاج أن يسأل أحد، هو يرى أضراره عليه في صحته. وإضاعة للمال، لو أن المدخن أجرى عملية حسابية على المال الذي صرفه في الدخان طيلة حياته، لو أجرى عملية حسابية ليقول مثلا بدأت في التدخين فيما أذكر في 15 من عمري، كنت في اليوم أشرب علبة واحدة، العلبة قيمتها كذا، السنة كذا، يحسب، سيجد أموال كبيرة جدا صرفها في حياته في التدخين. ربما لو يسر للإنسان وجمعها وادخرها لبنى فيها مسجدا أو بيتا للأيتام أو طبع فيها كتبا كثيرة تنفع الأنام، لكن أموال ضاعت وذهبت، وسيسأل عن ماله يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق، سؤالان عن المال يوم القيامة، من أين اكتسبت المال وفيما صرفت هذا المال. وليعد المسلم الذي علم أنه سيسأل يوم القيامة، ليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أحب أن أنبه الإخوة أن هذا الكتاب يوزع بكميات حول الحرم،